يا طير طيري يا حمامة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هاتيلي من حبي علامة الأسمر أبو الخال حرام والله أنا على ديني جننتيني أنا على ديني جننتيني أنا على ديني جننتيني أنا على ديني جننتيني على دين العشق حرام. حصرياً على موقع دي جي كيمو.